يسأل: هل يصح الحديث المتداول حول فضل الوفاة يوم الجمعة، وأن من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر؟ لا يثبت هذا الخبر، كل طرقه ضعيفة.